بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. الصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد أنزل الله تعالى القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم وأمره ببلاغه، فقال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وما موصولة، وهي من ألفاظ العموم، أي بلغ جميع ما أنزل إليك من ربك. فامتثل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرسول الأمين على ما أوحى إليه ربه تبارك وتعالى أمر ربه، فبلغ كل ما أوحاه الله تعالى إليه. ثم أمره تبارك وتعالى مع البلاغ بالبيان، فقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فبين للناس ما أنزل الله تعالى إليهم غاية البيان، والبيان أعم من التفسير، لأن التفسير قد يطلق ويراد به بيان لفظي، وأما البيان فإنه أعم من ذلك، فقد يكون البيان بلفظ وقد يكون البيان بفعل أو تقرير أو نحو ذلك من وجوه السنة. ثم إن الله تبارك وتعالى قد أيد نبيه صلى الله عليه وسلم في هذا البيان، فقال تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إذن علينا بيانه. فتكفل له تبارك وتعالى أن يجمعه له في صدره وأن يبينه له، فهو أعلم الخلق بكلام الرب تبارك وتعالى. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يرجعون إليه صلوات الله وسلامه عليه في بيان ما يشكل عليهم، وليس كل شيء كان يشكل عليهم، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين وهم أهل اللسان العربي، فمنه ما لا يحتاجون إلى تفسيره وشرحه لأنه بين واضح. وأما ما يشكل عليهم فإنهم يسألون عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فهو معلمهم الأول الذي يأخذون منه ويصدرون عنه صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا يقول أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود أنهم كانوا إذا تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فقرأنا القرآن والعلم فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. تعلمنا القرآن أي لفظه، والعلم أي معناه، والعمل أي تطبيقه. فإذا أتقن العبد كلام ربه تبارك وتعالى نطقا وأداء وفهمه وامتثله فقد أدى ما أوجب الله تعالى عليه تجاه كتابه وصار من أهل القرآن. فأصل التفسير في الحقيقة مأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، إن كان تفسيرا للقرآن بالقرآن أو تفسيرا بالسنة أو تفسيرا عن الصحابة الذين تلقوا من مشكاة النبوة عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا فمن أراد الاهتداء فعليه بالاقتداء في فهم القرآن كما تلقى اللفظ عمن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بالإسناد المتصل، فكذلك أيضا عليه أن يتلقى المعنى عمن سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة الكرام. ولهذا يجب أن يكون فهمنا للقرآن على ضوء فهم السلف الصالح وعلى منهجهم في الفهم والنظر والاستنباط، حتى نكون ممن حفظ الله تعالى بهم كتابه حروفه ومعناه، وحتى لا تند العقول والأفهام بمعاني كلام الله تعالى يملة ويسرة، وإنما يكون التفسير مضبوطا كاللفظ المنزل عن الله تبارك وتعالى. والمقصود بالضبط ضبط أصوله ومنهجه. من المعلوم أنه ليس المقصود بضبط التفسير ضبط ألفاظه، وإنما ضبط منهجه وضبط أصوله حتى يكون على منهج السلف الصالح. سنبدأ مستعينين بالله تبارك وتعالى ومتبركين به ومتبرئين من الحول والقوة إلا به. سنبدأ بتفسير سورة الجمعة، وهذه السورة سورة مدنية، ومعلوم أن المقصود بالمدني من القرآن ما نزل في العهد المدني، أي ما نزل بعد الهجرة في أي مكان كان، حتى وإن كان في مكة، حتى وإن كان في مكة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى مدنيا. والمكي ما نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أي في العهد المكي. فهذه السورة سورة مدنية، أي نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ما يدل على مدنيتها قول الله تبارك وتعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. فمن المعلوم أن صلاة الجمعة إنما فرضت بعد الهجرة في المدينة ولم تفرض قبل ذلك، فدل على أن هذه السورة سورة مدنية. من فضائل هذه السورة ما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين. وهذا من السنن في صلاة الجمعة أن يقرأ بالجمعة والمنافقين، أو يقرأ بسبح والغاشية، بسبح والغاشية، بالأعلى والغاشية، سبح اسم ربك الأعلى وبسورة الغاشية، فهذا من تنوع السنن، جاءت السنة بهذا وبهذا. هذه السورة اشتملت على، أو قبل هذا نقول إن عدد آياتها 11 آية، وأما المناسبة بينها وبين ما قبلها فإن من المعلوم أن المناسبات بين السور والآيات أمر استنباطي وليس نصية، ولهذا قد تختلف نظرة العلماء بحسب ما يؤتي الله تعالى الإنسان من دقة نظر وقدرة على الربط ومعرفة المناسبات بين السور والآيات. فمما ذكر من مناسبة بين هذه السورة وبين ما قبلها وهي سورة الصف، أنه ذكر في السورة السابقة حال أتباع النبيين الكريمين موسى وعيسى عليهما السلام مع أنبيائهم، أتباع النبيين مع أنبيائهم، وذكر في هذه الآية حال هذه الأمة المحمدية، ليظهر الفرق والفضل وتميز هذه الأمة. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كذلك أيضا مما ذكر من المناسبات أنه ذكر في السورة السابقة سورة الصف بشارة عيسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وذكر هنا هذا الرسول المبشر به وشيء من صفاته، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. كذلك أيضا مما ذكر من مناسبات أنه لما ختمت السورة السابقة بالأمر بالجهاد وبيان أنه تجارة عظيمة، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، ختمت هذه السورة بأن حضور الجمع أنه تجارة من التجارات الرابحة العظيمة، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. هذه بعض المناسبات التي ذكرت بين هاتين السورتين. وأما موضوعات هذه السورة، أعني سورة الجمعة إجمالا، فهي أولا تنزيه الله تبارك وتعالى، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، تنزيه الله تبارك وتعالى وبيان إنعامه بإرسال رسوله صلى الله عليه وسلم وفضل هذا الرسول وأمته، تنزيه الله تعالى وبيان إنعامه بإرسال رسوله صلى الله عليه وسلم وفضل هذا الرسول وأمته، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ثانيا بيان شناعة حال اليهود في عدم حملهم ما حملوا وإعراضهم بعد ظهور الآيات، مما فيه تحذير من سلوك سبيلهم، وذلك في قول الله تبارك وتعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، ثالثا حث المؤمنين على المبادرة إلى صلاة الجمعة وعدم التشاغل عنها بعرض من الحياة الدنيا، فما عند الله خير وأبقى. وأما التفسير التحليلي لآيات هذه السورة فبعد قراءة هذه الآيات، فليقرأ القارئ بسم الله. كم كاملة؟ كاملة؟ 4 آيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قول الله تبارك وتعالى يسبح لله، التسبيح هو التنزيه، أي ينزه الله ويمجده عن كل ما لا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظمته. فتنزيه الله تبارك وتعالى وتسبيح الله تبارك وتعالى تنزيهه وتمجيده. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، ما موصولة بمعنى الذي، وهي من ألفاظ العموم، أي جميع ما في السماوات وما في الأرض. الملك القدوس، الملك أي الذي له الملك الكامل التام، وهو الله رب العالمين. القدوس أي المنزه عما لا يليق به، وهذا يقتضي وصفه بصفات الكمال والجلال. القدوس المنزه عما لا يليق به، المتصف بصفات الكمال. العزيز من العزة، والعزة هي المنعة والغلبة والقوة، فالعزيز هو الغالب الذي لا يغالب، منيع الجناب تبارك وتعالى. الحكيم من الإحكام، والإحكام هو الإتقان، فالله تعالى حكيم في شرعه، وحكيم في أمره، وحكيم في خلقه، أي قد أتقن كل شيء ووضع كل شيء في موضعه. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. الأميين جمع أمي، والأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، كأنه قد بقي على الحال التي ولدته عليها أمه فهو أمي. والمراد بالأميين هنا العرب، وقيل لهم أميين لأن أكثرهم في الأصل لا يقرؤون ولا يكتبون، فليسوا هم أهل كتاب قبل ما أنزل الله عليهم من كتاب وهو القرآن. وقد جاء في الحديث إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، منهم أي من جملتهم، فهو من الأميين يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يزكيهم أي يطهرهم بالوحي من الشرك وخبائث العقائد والأقوال والأفعال، ويعلمهم الكتاب والحكمة، والكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة وما حوته من شرائع الدين وتعاليم الإسلام المحكمة المتقنة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، والضلال أي الخطأ البين الواضح والتيه عن الحق وعدم إصابته، ومبين أي بين واضح. وآخرين منهم أي ممن لم يبعث بين ظهرانيهم، آخرين منهم أي ممن لم يبعث بين ظهرانيهم، وهم الذين جاءوا بعد الصحابة إلى يوم القيامة. وهؤلاء الآخرين قيل المراد بهم العجم خاصة، وهذا مروي عن مجاهد، وقيل بل كل من جاء بعد الجيل الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم من عرب وعجم، وهذا أشمل وأجمل، وهو اختيار ابن جرير الطبري، وقبل ذلك هو قول ابن زيد. هذا ما يتعلق بمعاني الغريب أو معاني الكلمات. أما المعنى الإجمالي فإن الله تعالى يقول يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، أي ينزه الله عز وجل ويمجده ويقدسه كل من في السماوات والأرض، كل من في السماوات ومن في الأرض من مخلوقات الله تبارك وتعالى يسبحون الله أي يمجدونه ويقدسونه وينزهونه عما لا يليق به من النقائص. وقلنا إن ما موصولة وهي تشمل أي كل ما في السماوات وما في الأرض، فهل هذا التسبيح بلسان الحال أم بلسان المقال؟ هل هو بلسان الحال أو بلسان المقال؟ أما العقلاء المؤمنون فإنهم يسبحون الله تعالى بلسان حالهم ومقالهم، وأما غيرهم من غير العقلاء ومن الكفار الذين لا يعظمون الله تبارك وتعالى فإنهم يسبحون الله بلسان حالهم، فحالهم وإتقان خلقهم دليل على عظمة الله تبارك وتعالى وعلى قدسية الله تبارك وتعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فهم بلسان الحال لا شك أنهم يسبحون الله عز وجل. وأما بلسان المقال فالعلماء مختلفون في مثل الجمادات هل تسبح الله تبارك وتعالى بلسان مقالها أو لا؟ فمن العلماء من يرجح أنها تسبح الله تبارك وتعالى بلسان مقالها مع لسان حالها، ولكن لا نفقه تسبيحها، أي لا نفهمه، لأن هذا بلسان غير لساننا، كما قال الله تبارك وتعالى: ولكن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وإن من شيء أي ما من شيء، فمن هنا مزيدة لاستغراق النفي، أي ليس هناك شيء، فهذا شامل للنفي، نفي كل شيء، ليس هناك شيء إلا يسبح بحمد الله تبارك وتعالى، أي كل شيء يسبح بحمد الله تبارك وتعالى. قالوا: فالمراد بالتسبيح هنا هو بلسان المقال، لقوله تعالى: ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لأنه بلسان غير لسانكم. ولو كان المراد التسبيح بلسان الحال فإننا نفهم تسبيحها بلسان الحال، فإن حالها دال على عظمة الله فهذا نفقهه، لكن لما قال: ولكن لا تفقهون تسبيحهم، دل على أن هذا بلسان لا نفقهه نحن. فنقول إن كل شيء يسبح الله عز وجل بلسان حاله ويسبحه بلسان مقاله، ولكن لا نفقه ذلك التسبيح. ولا عجب ولا غرو أن ينطق الله تبارك وتعالى الجمادات بالتسبيح، كما أسمع ذلك الصحابة، فإن الحصى قد سبح وهو جماد في كف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وضعه في كف أبي بكر فسبح، ثم وضعه في كف عمر فسبح، وهو حصى جماد ليس له لسان ولا أسنان ولا شفتان ولا لها، ومع هذا سبح تسبيحا يسمعونه. وحن الجذع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كحنين الفصيل، شوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يتلى عنده من آيات الله والحكمة. لما وضع المنبر للنبي صلى الله عليه وسلم، فتجاوز هذا الجذع الذي كان يخطب متكئا عليه، سمع الصحابة لهذا الجذع حنينا كحنين الفصيل ولد العشار، فأتى إليه النبي صلى الله عليه وسلم يدهدهه بيده حتى سكن. ثم إنا نعلم علما يقينيا أن الله تبارك وتعالى ينطق الجلود وينطق الأعضاء، وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فلا عجب ولا غرو أن يسبح كل شيء بلسان لا نفقهه من الجمادات. فيسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، أي كل ما في السماوات وما في الأرض، يمجد الله عز وجل ويقدس الله تبارك وتعالى. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، أي ما في العالم العلوي وما في العالم السفلي، كله يمجد الله ويقدس الله وينزه الله عما لا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظمته. الملك القدوس، الملك أي ذو الملك التام، فملك الله تعالى ملك تام من جميع الوجوه، وأما ملك العباد فإنه ملك تمليك من الله تبارك وتعالى، ملك تمليك يسبقه عدم ويلحقه عدم، وأما ملك الله تبارك وتعالى فإنه ملك كامل تام من جميع الوجوه. الملك القدوس، والقدوس هو المنزه عن كل عيب وعن كل نقص، الموصوف بصفات الجلال والجمال والكمال والعظمة. العزيز أي ذو العزة والمنعة، الغالب الذي لا يغالب تبارك وتعالى، الحكيم الذي أحكم كل شيء، الذي أحكم كل شيء وأتقن كل شيء ووضع كل شيء في موضعه، ومن إحكام الله تبارك وتعالى ووضعه كل شيء في موضعه أن وضع الرسالة في آخر الزمان في هذا النبي الأمي العربي صلوات الله وسلامه عليه، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فذكر الله تبارك وتعالى من عظمته وحكمته منته وفضله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى من بعث فيهم هذا النبي وعلى أتباع هذا النبي. هو الذي بعث في الأميين، وعرفنا المراد بالأميين وأنهم العرب، فذكر الله تعالى الأميين لأن المنة والنعمة عليهم أعظم وأتم، لأن هذا النبي قد بعث فيهم يفهمون لسانه، بعث من بينهم، فذكر الله تعالى الأميين لأن المنة والنعمة عليهم ببعثته منهم أعظم وأتم. وإلا فإن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم للناس عامة، رسالته للناس عامة، للعالمين عامة، كما قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقد قال تبارك وتعالى: لتنذر أم القرى ومن حولها. والمراد بمن حولها العالم كله، فإن أم القرى في وسط العالم، أم القرى في وسط العالم، فمن حولها العالم كله، كما قال الله تبارك وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قال هنا: لتنذر أم القرى ومن حولها، وهنا قال: للعالمين، فدل على أن العالمين حول أم القرى، حول أم القرى. فرسالته صلوات الله وسلامه عليه للعالمين عامة، وهذه من خصائص نبينا صلوات الله وسلامه عليه، كما قال: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. وكما قال صلوات الله وسلامه عليه: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا دخل النار. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، وآخرين منهم أي ممن بعث إليهم. وقد ذكرنا الخلاف في المراد بهؤلاء الآخرين، هل هم العجم أو الناس عامة، وذكرنا أن الصواب الناس عامة. وآخرين منهم أي ممن يأتي بعدهم إلى يوم القيامة، مما لم يأتوا وسيأتون، لقوله لما، فلما نفي للشيء الماضي متصلا بزمن التكلم مع توقع الحدوث. أقول لك حضر فلان، تقول لما يحضر. إذا قلت لم يحضر تنفي حضوره بدون توقع للحضور، فأما إذا قلت لما يحضر أي لم يحضر إلى الآن مع توقع حضوره، كما قال تعالى: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي لم يدخل في قلوبكم مع توقع دخول الإيمان في قلوبكم. وهنا قال: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، أي لم يلحقوا بهم إلى الآن وسيلحقون بهم في مستقبل الأزمان. لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، أي الغالب الذي لا يغالب، والذي سينصر دينه ويعلي كلمته، وهو الحكيم الذي وضع كل شيء في موضعه. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل عليه سورة الجمعة فتلاها، فلما بلغ وآخرين منهم لما يلحق بهم قالوا: من هم يا رسول الله؟ فلم يراجعهم حتى سئل ثلاثة: وفينا سلمان الفارسي. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان الفارسي ثم قال: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء. فإذا الفرس وهم أعاجم داخلون في هذه الآية، وليس معنى هذا أن ذلك خاص، أن ذلك خاص بهم، وإنما هم داخلون في هذه الآية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المغضوب عليهم والضالين: قيل اليهود والنصارى، قال: فمن. ولا يعني أن الأمر خاص بهم، بل كل من اتصف بهم فيلحقه من الوعيد مثل ما لحقهم. ثم قال تعالى قال هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته أن يقرأ عليهم آياته المنزلة ويزكيهم أن يطهرهم بما يتلو عليهم من آيات مما فيه زكاء لنفوسهم وأرواحهم وأتطهير لها من أدناس الشرك والوثنية والمآثم والمحارم ويعلمهم الكتاب والحكمة أن يعلمهم القرآن وما دل عليه القرآن والحكمة وهي السنة بما فيها من شرائع وما فيها من إحكام وإتقان وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وهذا بيان لعظيم المنة من الله تبارك وتعالى على هؤلاء الأميين وأتباعهم الذين كانوا قبل هذه الرسالة المحمدية كانوا في ضلال مبين، أي كانوا في تيه وحيرة وضياع بين واضح عن الحق وعن الهدى، وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم، وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أي ذلك الفضل المشار إليه، وهو بعث هذا النبي الأمي إلى هؤلاء الأميين بهذه الصفات العظيمة وهداية من يهديه الله تعالى إلى اتباعه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أي يمنحه من يشاء إنعاما وإفضالا منه تبارك وتعالى على مقتضى علمه وحكمته ورحمته، والله ذو الفضل العظيم، أي صاحب الفضل العظيم والعطاء والمن الذي لا يقادر قدره. بعد هذا نأتي إلى بعض ما يستنبط ويستفاد من هذه الآيات المباركة. أولا تنزيه الله تبارك وتعالى وتمجيده عما لا يليق به وإثبات ملكه وقداسته وعزته وحكمته، وهذا في الآية الأولى. ثانيا منة الله تبارك وتعالى على العرب ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم منهم، وإن كانت الرسالة للعالمين جميعا. ثالثا عموم رسالته صلى الله عليه وسلم، وهذا مأخوذ من أين؟ من قوله وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. رابعا الغاية من بعثة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهي تلاوة الآيات والتزكية والتعليم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وهذا يدل على أن تابع النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يعتني بهذه الأمور، تعليم كتاب الله تبارك وتعالى وتربية عباد الله بصغار العلم قبل كباره وبما يزكيهم ويطهر نفوسهم وتعليمهم ما ينفعهم. خامسا منة الله تبارك وتعالى على هذه الأمة باستنقاذها من الضلال والهلاك، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سادسا من أوجه الامتنان بكون النبي صلى الله عليه وسلم أميا أو من حكم ذلك موافقة ما تقدم من بشارات الأنبياء السابقين. ثانيا مماثلة حال المدعوين ومجانستهم لمؤانستهم، لمماثلة حالهم وليكون مجانسا لهم، يأنسون إليه ويطمئنون إليه أكثر مما لو تميز عنهم تميزا عظيما لا مجانسة بينهم فيه. ثالثا انتفاء سوء الظن، انتفاء سوء الظن لئلا يقولوا لو كان يقرأ ويكتب إنما تعلم هذا من القراءة والكتابة. وهو صلى الله عليه وسلم مع أنه أمي لم يسلم من قولهم إنما يعلمه بشر، فكيف لو كان يقرأ ويكتب؟ لكانت التهمة أعظم. فحتى تكون الحجة أبلغ والآية أوضح والمعجزة أبلغ أن كان أميا لا يقرأ ولا يكتب ومع هذا يتلو عليهم آيات عظيمة محكمة متقنة في الأحكام، صادقة في الأخبار، فيها قصص الأولين وأخبار ما سيأتي بعد، وفيها حكم فصل ليس بالهزل، مع غاية البلاغة والفصاحة والإتقان، وهو لا يقرأ ولا يكتب. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. سابعا، عظيم منة الله تبارك وتعالى وفضله بالإسلام، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نعم، واصل الآية الثامنة. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين يقول تبارك وتعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. بعث الله تعالى هذا النبي للعالمين جميعا بشيرا ونذيرا، فزعم اليهود أنه نبي للعرب خاصة فلم يعقلوا عن الله ولم يفهموا ما أنزل الله تعالى إليهم من وحي، فوصفوا بأسوأ الأوصاف، فناسب ذكر الحديث عنهم في قوله تبارك وتعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. حملوا التوراة أي علموها وكلفوا حملها والعمل بها، فالحمل هنا حمل معنوي. حملوا التوراة ثم لم يحملوها أي لم يعملوا بها ولم ينتفعوا بها ولم يقوموا بها، كمثل الحمار يحمل أسفارا. والأسفار جمع سفر وهو الكتاب الكبير. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. والظلم وضع الشيء في غير موضعه، فهؤلاء ظالمون لأنهم وضعوا التكذيب موضع التصديق. قل يا أيها الذين هادوا، هادوا أي تهودوا أي صاروا يهودا من الهود، وهو الرجوع من المعصية إلى الطاعة، هو الإنابة، كما في قول موسى عليه السلام إنا هدنا إليك، أي تبنى إليك. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله، أي أنكم أحباؤه وموالوه وأنصاره، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، أي بسبب ما قدمت أيديهم. فالباء هنا سببية، بسبب ما قدمت أيديهم من عمل سيء، بما عملت أيديهم، بما قدمت أيديهم أي بسبب ما عملت أيديهم وكسبت أيديهم. المعنى الإجمالي لهذه الآيات بعد أن أثبت فيما تقدم التوحيد والنبوة والمنة والنعمة على عباده، وذكر الحكمة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بين حال اليهود السيئة التي كانوا فيها بسبب سوء فهمهم، وإلا لو استقامت أفهامهم لآمنوا بمن بشر به في كتبهم صلى الله عليه وآله وسلم. فقال تعالى مبينا حالهم السيئة وعدم انتفاعهم بما عندهم من العلم: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، أي مثلهم وصفتهم وشبههم في عدم الانتفاع بما يحملون وما كلفوا به من دين الله تبارك وتعالى المنزل عليهم كالحمار الذي يحمل أسفارا كتبا عظيمة فوق ظهره ولكنه لا يدري ما فيها، فشبهوا بأغبى الحيوانات لأنهم لم يعوا معنى ما يحملون، فهم كحال الحمار الذي ليس له من حمل الأسفار إلا التعب والعناء. ومن كان بهذه الحال يعطيه الله تعالى علما فلا يعمل به، أو يتخلى عنه بعد فهمه، فإنه يكون بأسوأ المنازل. ولهذا وصف من كانت هذه حاله ممن عنده علم لم يتفهمه ولم يعمل به وصف بأسوأ الحيوانات، وهي الكلاب والحمير أعزكم الله. فقال في هذه الآية: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، والحمار من أغبى الحيوانات. وقال أيضا: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، عياذا بالله من مثل السوء. ثم رد عليهم مقالا آخر حين عظموا في أنفسهم وتعاظموا في أنفسهم وزعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه، كما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد ما تخوفنا، نحن والله أبناء الله وأحباؤه، وزعموا أنهم لن يدخلوا النار إلا أياما معدودة بعدد الأيام التي عبدوا فيها العجل. رد الله عز وجل عليهم هذه المقالات وألجمهم بالحجة حينما عرض عليهم إن كانوا صادقين أن يتمنوا الموت، إن كانوا صادقين أنهم أبناء الله وأحباؤه وأولياؤه فليتمنوا الموت حتى يلاقوا وليهم وحبيبهم فينظرون ما لهم عنده. وإن كانوا يزعمون أنهم لن يدخلوا النار إلا أياما معدودة ثم ينتقلون إلى النعيم المقيم فليبادروا إلى هذا النعيم ويتمنوا الموت، ولكن لأنهم يعلمون في قرارة أنفسهم كذبهم فإنهم لن يتمنوا الموت أبدا. بسبب علمهم بحقيقة الحال وسوء كسبهم المورث لهم العذاب واللعنة لا القرب والرحمة، والله عليم بعلم لا يخفى عليه حقائق الأمور بالظالمين الذين وضعوا الأمور في غير مواضعها. أخرج أحمد والبخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار. وهذه الآية وهي قوله تبارك وتعالى: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت، مثل قول الله تبارك وتعالى: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولكن أخبر الله تعالى أنهم لا يتمنونه ولن يتمنوا، ليس هذا من حالهم ولن يكون في مستقبل أمرهم، لا يتمنون في الحال ولن يتمنوا في المستقبل. ثم قال مرهبا ومخوفا لهم: إن الموت الذي تفرون منه وتهربون منه لعلمكم في قرارة أنفسكم بكذبكم وأن الكاذب والمعرض له عند الله العذاب الأليم، إن هذا الموت ملاقيكم لا مناص منه ولا مهرب مهما طال بكم العمر، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة، أي عالم ما غاب عن العباد وما حضر، فينبئكم بما كنتم تعملون، أي يخبركم به، لأنه قد سجل عليكم ودون عليكم، لم يخفى على الله تعالى منه شيء. ثم الله تعالى بعباده خبير بصير، أما الإعلام فيعلمهم جميعا، وأما العقوبة فالله تعالى بعباده خبير بصير. وهنا قال: فينبئكم بما كنتم تعملون، أي يخبركم بما كنتم تعملون، ثم هو بعباده خبير بصير يعاملهم بعلم وحكمة، فيعذب من يشاء عدلا ويرحم من يشاء فضلا. ما يستفاد من هذه الآيات؟ مما يستفاد أولا سوء حال اليهود، وإن زعموا أنهم أهل كتاب لأنهم لم يعملوا بكتابهم، فليس العبرة بالانتساب والانتماء، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، فحالهم أسوأ الأحوال وإن زعموا أنهم أهل كتاب. كذلك أيضا أن ذلك الوصف السيء مثل كل من لم يعمل بما علم فحفظ الحروف وضيع الحدود، حيث مثل بالحمار أو شبه بالحمار هنا، وشبه المتخلي عن الآيات بعد علمها بالكلب هناك. فهذا المثل وإن سيق لبيان صفة اليهود وهم أولى الناس به، إلا أنه يشاركهم فيه كل من علم الحروف وضيع الحدود. ثالثا أن من ضل بعد معرفة الحق ولم يتبعه أضله الله، لقوله: والله لا يهدي القوم الظالمين. والله لا يهدي القوم الظالمين أي الذين يضعون الأشياء في غير موضعها. فمن أراد الهداية فليسلك مسالكها، ومن سلك مسلك الظلم سد على نفسه باب الاهتداء. فإذا أردت الهداية فاسلك مسالكها وابحث عنها وتطلبها وسل الله تعالى أن يهديك، فحري أن يهديك. وأما من أعرض وقدم الهوى وآثر الإعراض فهذا لا يهديه الله ولا يوفقه الله تبارك وتعالى. والله لا يهدي القوم الظالمين. وكما قال في آية أخرى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أيضا في هذه الآيات مشروعية المحاجة لبيان بطلان حجة المبطل، في قوله تعالى: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. فهذه محاجة ومجادلة، فالمحاجة والمجادلة لإحقاق الحق وإبطال الباطل وإفهام الخصم المجادل بالباطل أمر مشروع، وجادلهم بالتي هي أحسن. خامسا، أن من أعرض عن الهدى ضل وركن إلى الحياة الدنيا وكره لقاء ربه تبارك وتعالى. من أعرض عن الهدى ضل وركن إلى الحياة الدنيا، ولهذا قال: ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم. إحنا ما يتمنى الموت، يريدون الحياة. ولهذا قال في سورة البقرة: يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزح من العذاب أن يعمر. فمن أعرض عن الهدى تشبث بالدنيا وركن إليها. سادسا، أن الموت نهاية كل حي من المخلوقين، فليعد له العبد عملا صالحا. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. سابعا، أن المرد إلى الله الحكم العدل، فالإياب إليه والوقوف بين يديه والجزاء والحساب عليه، وكفى به عدلا وحكما. نعم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. يقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الآية الأخيرة من هذه السورة، وهي قول الله تبارك وتعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، ذكر العلماء لها سبب نزول، وهو ما أخرج أحمد والشيخان عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ أقبلت عير قد قدمت، فخرجوا إليها حتى لم يبق معه إلا 12 رجلا، فنزل قول الله تبارك وتعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما إلى آخر الآية. قول الله تبارك وتعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، نودي للصلاة أي أذن لها، والمراد بالأذان الأذان الثاني الذي يكون عندما يصعد الإمام على المنبر، وهو الأذان الذي كان يؤذن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان لا يؤذن إلا إذا صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فسلم قام المؤذن فأذن. فلما كثر الناس وتوسعوا وانشغلوا في أسواقهم زاد عثمان رضي الله عنه النداء الأول، وكان ينادى به على الزوراء، دار بالمدينة قريبة من المسجد وقريبة من السوق، لما كثر الناس فكان يؤذن الأذان الأول من أجل أن يتهيأ الناس لصلاة الجمعة فيعودون من أسواقهم إلى بيوتهم فيتهيئون ثم يأتون لصلاة الجمعة، وكان بين الأذانين وقت، هذا الذي سنه عثمان رضي الله عنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فإذا نقول إن هذه سنة مشروعة، لأن الذي سنها خليفة الراشد أحال النبي صلى الله عليه وسلم على سنته على ما يسن لنا، فهي سنة وليست ببدعة. ولكن كان بينها بين هذا الأذان الأول وبين الأذان الثاني وقت يكفي لأن يعود الإنسان من سوقه ويتهيأ للصلاة بالغسل والطيب ثم يأتي إلى المسجد قبل أن يصعد الإمام على المنبر فيؤذن الأذان الثاني، وهو الأذان الأول في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه هي السنة التي سن عثمان رضي الله عنه، وهذه هي الحكمة من الأذان الأول. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، ويوم الجمعة هو هذا اليوم العظيم الذي يجتمع فيه المسلمون في المجامع العظيمة، وكانت تسمى في الجاهلية العروبة، وسميت الجمعة لأن المسلمين يجتمعون فيها، وهو خير يوم طلعت فيه الشمس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. وهذا اليوم يوم هدانا الله تعالى له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه وهو يوم الجمعة، فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد، رواه البخاري. فهذا اليوم يوم هدانا الله تعالى له وجعل الناس تبعا لنا في أعيادهم، فعيدنا يتقدم أعيادهم يوم الجمعة، ثم يأتي يوم السبت عيد اليهود، ثم يوم الأحد عيد النصارى فضلوا وإن كانوا قد أوتوا الكتاب قبلنا، فهدانا الله تعالى لما ضلوا عنه وما اختلفوا فيه، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. اسعوا يعني اجتهدوا في السير إلى الصلاة، أي امضوا إليها، امضوا إليها مجتهدين. وليس المراد بالسعي الجري وشدة المشي، وذلك للنهي عن ذلك، ولكن المراد بالسعي هنا الهمة والاجتهاد في التوجه إليها. فاسعوا إلى ذكر الله، والمراد به هنا الصلاة وما يتعلق بها من خطبة وذكر الله تبارك وتعالى. وذروا البيع، أي اتركوا البيع، ذلكم خير لكم. ذلكم المشار إليه ما تقدم، أي السعي وترك البيع حينئذ خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، أي تفرقوا فيها، تفرقوا فيها. وابتغوا من فضل الله، أي اطلبوا من رزق الله تبارك وتعالى بالبيع والشراء والعمل والكسب والكد. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، اللهو ما يلهي وما يشغل، والمراد به هنا على ما قال جمع من المفسرين الضرب بالطبول. انفضوا إليها أي انصرفوا إليها، وتركوك قائما أي واقفا على المنبر تخطب. لما ذكر الله تبارك وتعالى حال اليهود وإيثارهم العاجل على الآجل، أراد أن يربي المؤمنين على تقديم الآجل على العاجل، فحثهم على المبادرة إلى صلاة الجمعة عند النداء إليها وعدم التشاغل عنها بشيء. فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ينادي الله عز وجل عباده المؤمنين بهذا الوصف المحبب للنفوس، هو وصف الإيمان الذي يقول فيه ابن مسعود: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يا أيها الذين اتصفوا بهذا الوصف العظيم وصف الإيمان، اعلموا أن من مقتضيات الإيمان أن تفعلوا كذا وكذا. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، فينادي الله عز وجل عباده بهذا الوصف ويأمرهم أن إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، وذلك بالأذان الثاني من يوم الجمعة، وهو الأذان الذي يحرم البيع والشراء. الأذان الأول المراد به الاستعداد، والأذان الثاني المراد به وجوب المجيء إلى الصلاة وترك العمل المشغل عنها. إذا نودي للصلاة أي أذن لها الأذان الثاني من يوم الجمعة، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فاسعوا إلى ذكر الله أي امضوا بهمة وعزيمة ونشاط، كما قال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وليس المراد بالسعي هنا الإسراع في المشي، لأن ذلك منهي عنه، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وأخرج الشيخان عن أبي قتادة قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة، أي صوتا، فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، أي اتركوا البيع ولا تتشاغلوا به. وهكذا كل مشغل ملهن عن ذكر الله، فإنه إذا نهي عن البيع وهو في الأصل مباح وسوء من أسباب الرزق، فغيره من باب أولى بالنهي مما يشغل عن ذكر الله وعن الصلاة. ثم أخبر أن ذلك خير لمن كان يعلم مواطن الخيرية، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، إن كنتم تعلمون أي مواطن الخيرية، فاعلموا أن السعي إلى ذكر الله وترك التشاغل عنه بالبيع والشراء خير لكم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، أي إذا فرغتم من الصلاة التي أوجب الله عز وجل عليكم فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، أي اطلبوا من فضل الله عز وجل بالبيع والشراء، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، أي مع بيعكم وشرائكم لا تنسوا ذكر الله عز وجل، ليكن الله على بالكم وذكره على ألسنتكم وعلى قلوبكم. فاذكروا الله تعالى على كل أحيانكم، إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، اذكروا الله كثيرا حتى في بيعكم وشرائكم لعلكم تفلحون، أي تكونوا من المفلحين الفائزين الظافرين بالمطلوب. فذكر الله عز وجل مطلوب حتى في الأسواق، بل إن الذكر في السوق له فضيلة ومزية، لأن في السوق ينشغل الناس بدنياهم وبيعهم وشرائهم، فالذي يذكر الله عز وجل دليل على حياة قلبه، على حياة قلبه. فلما ذكر الله عز وجل في السوق هو محل بيع وشراء، دل على حياة قلبه وحضور قلبه، وأنه إذا لم يكن في السوق فهو ذاكر من باب أولى. ولهذا حديث ذكر السوق فيه فضيلة عظيمة، من دخل سوقا من الأسواق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، هو على كل شيء قدير، كتب له ألف ألف حسنة ومحي عنه ألف ألف سيئة، فهذا فضل عظيم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ثم قال وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوها قائمة، يذكر الله عز وجل حالا حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤدب عباده عن تلك الحال التي حصلت، فحصل من بعضهم مخالفة، وهو لما قدمت عير في وقت مجاعة، قدمت عير محملة بالبضائع، ويذكر أن هذه العير كانت لدحية قبل أن يسلم، ولهذا ضرب عليها بالطبول لئلا يقال كيف يضرب المؤمن على تجارته بالطبول، فذكروا أن هذه التجارة كانت لدحية فضرب عليها بالطبول ليشعر بها ويعلن بها، فلما سمع الناس ضرب الطبل والتجارة ذهبوا إليها، فلهذا قال وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. وحين ذاك كانت الخطبة بعد الصلاة، في ذلك الوقت كانت الخطبة بعد الصلاة، تصلى الجمعة ثم يخطب الإمام، فلهذا تتابعوا حتى لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، إلا 12 رجلا، منهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وكذلك 7 نسوة، 12 رجلا وسبع نسوة. وقد روى الحافظ أبو يعلى بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لو تتابعتم حتى لم يبقى منكم أحد لسال بكم الوادي نارا. فعاتبهم الله عز وجل على إعراضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم يخطب ويذكر بالله عز وجل لما سمعوا هذه التجارة. فقال: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. فذكر اللهو لما ضرب به من طبول مع هذه التجارة، ولأن كل ذلك ملهن عن ذكر الله عز وجل، سواء انصرف الإنسان إلى تجارة فيها مصلحة أو ما ليس فيه مصلحة، فكل ذلك ملوم صاحبه. وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، أي ما عند الله من أجر وثواب وفضل خير من اللهو ومن التجارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. هذه الآيات فيها فوائد عظيمة، منها أولا فرضية صلاة الجمعة، فرضية صلاة الجمعة بشروطها وفرضية السعي إليها. فرضية صلاة الجمعة في قوله تبارك وتعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فهذا أمر، والأمر يدل على الوجوب ما لم يصرف عن الوجوب صارف ولا صارف له هنا، فدل على فرضية صلاة الجمعة بشروطها. وفرضية السعي إلى الصلاة عند سماع الأذان، عند سماع الأذان، وقبل سماع الأذان المجال مجال تنافس، قبل سماع الأذان المجال مجال تنافس، لا يجب السعي قبل سماع الأذان، ولكن المجال مجال تنافس، من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، إلى أن يقرب من يأتي في الساعة الخامسة بيضة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ثانيا، مشروعية النداء لصلاة الجمعة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة دل على مشروعية النداء لصلاة الجمعة. كذلك أيضا مشروعية الاستعداد والتهيئ قبل ذلك لئلا يفجأه النداء، لأنه إذا نودي يجب السعي إليها، يجب السعي إليها، فقبل ذلك عليك أن تستعد حتى لا يفجأك الوجوب وأنت لم تتهيأ. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محترم. فيتأكد في حق البالغ أن يغتسل لمجيئه لصلاة الجمعة. رابعا، تحريم البيع بعد النداء الثاني، النداء الثاني عند صعود الإمام على المنبر، تحريم البيع بعد النداء الثاني وعدم انعقاده على الصحيح، وذلك للنهي الذي يقتضي الفساد. وذر البيع، الأمر بالشيء نهي عن ضده، أمرهم أن يتركوا البيع، فهو نهي عن تعاطي البيع. ولهذا إذا سمعت المؤذن يؤذن الأذان الثاني فلا تشتري ولا تبع، لا تشتري ولا تبع، حتى ولا مسواك لا تشتري، لأن الوقت ليس وقت بيع ولا شراء، يحرم البيع والشراء بعد النداء الثاني. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فيه مشروعية طلب الرزق بعد قضاء الصلاة، والأمر هنا للإباحة، الأمر هنا للإباحة. وهذا الأمر جاء بعد الحظر، يعني بعد المنع، والعلماء مختلفون في الأمر بعد الحظر على ما يدل، على أقوال ثلاثة. فمنهم من يرى أن الأمر بعد الحظر يدل على الإباحة، ومنهم من يرى أن الأمر بعد الحظر يدل على الوجوب على أصل الأمر، ومنهم من يرى أن الأمر بعد الحظر يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل الحظر، وهذا هو الذي يستقيم على السبر كما قال ابن كثير، وهو أن الأمر بعد الحظر يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل الحظر. فقوله تعالى: فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، هل هذا الأمر للوجوب؟ لا، الانتشار في الأرض ليس بواجب. ننظر إلى ما كان قبل النهي عن البيع نجد أنه الإباحة، ثم نهي عن البيع ثم أمر بالبيع وابتغوا من فضل الله، فرد هذا الأمر الحكم إلى ما كان عليه قبل الحظر، وهذا هو الذي استقم على السبر. فليس كل أمر بعد النهي يدل على الإباحة، ليس الأمر بعد النهي على كل حال يدل على الإباحة. يعني لو قلنا مثلا المرأة الحائض عليها أن تصلي، إذا بلغت فلتصلي، المرأة عليها أن تصلي، المرأة البالغ عليها أن تصلي، فإذا حاضت فلا تصلي، فإذا طهرت فلتصلي، هل قولنا فلتصلي الثانية دل على الإباحة؟ جاء بعد النهي، لا، ما دل على الإباحة، رد الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر قبل النهي، فالأمر هنا كان للوجوب. فإذا الأمر بعد الحظر يدل يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل الحظر. فإذا قوله تبارك وتعالى فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، هذا دل على الإباحة، لأنه رد الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر قبل منع البيع والشراء. واذكروا الله كثيرا فيه مشروعية ذكر الله تبارك وتعالى على كل حال حتى في السوق. في هذه الآية أيضا ذم تقديم العاجل على الآجل، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، فيه أيضا أن ما عند الله خير مما في الدنيا، فيه مشروعية القيام عند الخطبة خطبة الجمعة وتركوك قائمة، فيه أيضا ما يدل على أن الخطبة كانت بعد الصلاة، أن الخطبة كانت بعد الصلاة، وإلا لم ينصرف الصحابة إلى البيع والشراء وهم لم يصلوا بعد، فلعل بعضهم رأى أن في الأمر سعة فانفضوا قبل أن يفرغ النبي صلى الله عليه وسلم، فعاتبهم الله تبارك وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.